أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون. أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا ويجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا البارحة في الدرس الأول في مقدمة أو في أول سورة يوسف إلى الآية السادسة، وكان المشهد الأول والمجلس الأول كان مجلس نور وتقوى وتذكير بالنعمة، المجلس اللي جلسه يوسف ويعقوب والده عليهم السلام. المجلس بدأ برؤيا وبعدها نصيحة من الأب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وذكر القاعدة الكلية: إن الشيطان الإنسان عدو مبين يدخل بينك وبين إخوتك. ثم ذكره بالنعمة وأمره بالشكر وأحسن الظن بالله، فقال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ثم ذكر القاعدة الكلية: إن ربك عليم حكيم. هذا المجلس الأول. ثم أتى آية فاصل، قال تعالى تشويقا وتحفيزا ويعني إثارة للمعاني، قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان اللام وقد للتحقيق، يعني فيها استثارة، وأيضا للسائلين الذي يسأل ويريد المعاني ويريد الفوائد سيجد في قصة يوسف وإخوته آيات للسائلين. وكما ذكرنا البارحة، السائلين عن أي شيء من علوم الدنيا والآخرة سيجدونه في هذه القصة. إذا كان يسأل سيجد. ثم بعد ذلك أتى المشهد الثاني والمجلس الثاني، يعني كأن الستار أزيح عن مجلس آخر، لكن هذا المجلس مضاد تماما للمجلس الأول. المجلس هذا كله ظلمة وظلم وكيد وحسد ومكر وعقوق وقل ما شئت، نسأل الله العافية والسلام. وبعدين تاب الله عليهم، وفي هذا المشهد لم يكونوا أنبياء، على الخلاف هل اجتباهم الله أنبياء وهم الأسباط، أو أن الأسباط المراد الأنبياء الذين في ذرياتهم. وابن تيمية للرسالة ينفي أن إخوة يوسف بعد ذلك اختيروا أنبياء، ويقول الأسباط هم الأنبياء الذين في الأسباط، الأسباط قبائل وفيهم أنبياء كثر، الله أعلم. والمشهور أن الله اتخذهم أنبياء، وقد استغفر لهم أبوهم واستغفر لهم أخوهم وهم ندموا وقالوا إن كنا خاطئين، لكن نحن نمشي مع الأحداث. المجلس هذا كان ظلمة كله، إذ قالوا كذا مباشرة، انفتح الستار وأضيئت الإضاءة على هذا المجلس الثاني. الأول سبحان الله يبهج، مجلس يوسف من يعقوب كله بهجة، كله نور، كله علم، كله حكمة، حسن ظن بالله واستعداد للصبر والشكر. لكن المجلس الثاني أعوذ بالله، أعوذ بالله، الحسد كيف يفعل وطلب الدنيا كيف يفعل. إذ قالوا مباشرة، وكما قلت لكم أمس قصص القرآن ما فيها حشو أبدا، ما يذكر التفاصيل اللي أنت تعرفها، ما يقول جلسوا لا، إذ قالوا مباشرة ينقلك المشهد تماما كأنك معهم. ولذلك قصص القرآن أحسن القصص، ما ترمي ولا حرف، لله المثل أعلى. لكن قصص الناس اليوم يمكن أحيانا ترمي شطر القصة ولا ثلثينها تكرار وحشو وأشياء ما لها سنع، لكن قصص القرآن يبدو مباشرة. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أول الظلمة الكلام هذا، هو أخوكم أيضا، سبحان الله، هو أخوهم من صلب واحد كلهم أبناء يعقوب، لكن العشرة ذولا أمهم لوحدهم والاثنين أمهم لحالهم، فما قالوا أخونا يوسف وأخوه وأخوه كذا كأنهم من أبعد الناس عنهم. هذا الأول. الثاني من الظلمة قالوا أحب إلى أبينا منا، ما لاموا يعقوب إلا على شيء ما يملكه، بخلاف بعض الجهلة من المفسرين يقولون إن ينبغي للأب أن يعدل بين أولاده، كأنهم يشيرون إلى أن يعقوب ما عدل. سبحان الله، يعقوب نبي معصوم، يعقوب عليه السلام عادل بين أولاده، هم ما لاموه على ظلم، لاموه على الحب، والحب ما يملكه يعقوب ولا غير يعقوب، تلومه على شيء ما يملكه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. كون يحب عائشة أكثر ولا كذا ولا الثاني ولا الثالثة ما يملكه. ولذلك الهوى ما يلام عليه الإنسان، لكنه يلام إذا اتبع هواه، هوى متبع. أما الهوى موجود فينا كلنا، كل واحد منا يهوى إحدى زوجاته ولا أحد أولاده ولا بناته ولا يهوى، لكن الهوى إذا حملك على محرم هنا بدأ الحرام فيه، ولا مجرد الهوى ما تلام عليه لأنك ما تملك أصلا. فهنا قالوا أحب إلى أبينا منا، هذا الاحتجاج. بعدين والدهم لحق عليهم ونبي ويلومون على هذا الشيء. ثم أيضا يوسف وأخوه فيهم أشياء تستدعي المحبة، أشياء طبيعية وأشياء دينية. سبحان الله، يقولون إنهم أول شيء أمهم توفيت، المشهور عند بني إسرائيل إن أمهم راحيل، اسمها راحيل، ويقولون أعطاها الله ثلث الحسن. وسبحان الله الأسرة هذه من إبراهيم عليه السلام أعطاهم الله من الجمال، جمال الصورة شيء ما يتكرر في بني آدم. سارة جدتهم يقولون ما بعد حواء أجمل منها، وراحيل هذه يقولون فيها ثلث الحسن، ويوسف في شطر الحسن، أعطاهم الله صور، حتى أن النسوة قطعنا أيديهن من البهتة، الدماء تسيل والسكاكين تشتغل في اللحم وهم ما يدرون من الصورة اللي رأوها. أولا أمهم يقولون متوفية وهم صغار أيتام، هذا اليتم والصغر يستدعي من الوالد المحبة، كما قالت العربية ذيك ابنة الخس مشهورة أنها حكيمة، قالوا من أحب أبنائك إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يقدم. ما في شك إن هذا أحب أبنائك إليك، الغائب إلين يقدم، والصغير إلين يكبر، والمريض إلين يشفى. هؤلاء أيتام وصغار، هذا الأسباب الطبيعية. والأسباب الدينية إن يوسف عليه السلام أيضا أفرس الناس، رأى في الاثنين هؤلاء من الديانة ومن الاستعداد للنبوة ومن الرؤى المبشرة، وخاصة في يوسف ما يحمل على محبة والظن فيه، مثل الإنسان اللي يتفرس في أحد أبنائه ولو كان صغير إن شاء الله بينجب، وبينفعه وبيرفع رأسه، فلذلك يميل إليه. ها؟ لكن هم كل المعايير هذه مب عندهم، لا الدينية ولا الطبيعية ولا كونهم أيتام ولا كونهم صغار ولا هذا. الثاني، الظلمة الثالثة، ذكروا فيهم أشياء يظنون أنها مفروض هي لتجلب الحب، فقالوا ونحن عصبة، يعني نحن عشرة وأشداء وأحق أن نضر وننفع وأحق أن نحمي والدنا فمفروض يحبنا، هذه معايير الدنيا أليس كذلك؟ يعني كونك تقول لوالدك تحبنا لأننا نحن عشرة وكتلة واحدة ونستطيع ندافع عنك ونستطيع نحميك، معناها كلها معايير الدنيا ليست معايير آخر. هذه الظلمة الثالثة، أولا قولهم يوسف وأخوه، والثانية قولهم أحب إلى أبينا منا، والثالثة قولهم نحن عصبة، يعني فيه اتكال على الأسباب وفيه ميل للدنيا وفيه معايير غير التي يريدها الله عز وجل. وإذا كنتم عصبة، رب عصبة كانت، ومعنى العصبة عند العرب الرجال من عشرة وما فوق، يقولون إلى الأربعين يسمون عصبة لأنهم مثل العصب تجمعين كذا. الظلمة الرابعة من كلامهم، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، حكموا عليه نبي والدهم وكان هو أفضل أهل الأرض في زمانه عليه السلام، ويقولون أول شيء كلها ظلمات وكل اتباع الهوى وحكم بالظن، ولأجل أنها حب إلى أبينا منا ولأجل أننا نحن عصبة مفروض يحبنا، حكموا هذا الحكم النهائي إن أبانا لفي ضلال مبين، ضلال يدعو للتأمل ويدعو لي لأنه مبين، يعني ضيع الطريق والدنا مفروض يحبنا، راح يحب الصغار الأيتام اللي مو مدافعين عنه ولو فازعين له، لكن نحن نفزع له ونضر وننفع. طيب ظلمات، والله سبحان الله، شوف كيف السورة كيف تأتي بمجلس وتأتي بمجلس آخر ما بينهم الآية، مجلس كله شكر وذكر وكذا ومجلس كله ظلمات، ثم عاد زاد الظلمة ظلمة والقطيعة والعقوق والشر والبغي، فقالوا اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف، هذا الحل، الحل أن نقتل يوسف. سبحان الله العظيم، وين الديانة وين أخوهم وين؟ أو يطرحوه أرضا، يعني أبعدوه في آخر الدنيا، ولذلك يسمون العرب النوى البعيدة أو الغربة البعيدة يسمونها النوى الطروح، يعني بعيد، ألقوه بعيد في آخر الدنيا، هذا تخطيطهم هم. طيب بعدين قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، الحين وجهه ليوسف وبنيامين، لكن إذا فرقناهم واحد قتلناه وطرحناه بعيد واحد استضعفناه يكون وجه أبينا خاليا لنا، اتكال على الأسباب، المحبة حتى لو كان وجهه خالي ما يحبكم ولا يريد، وأنتم هذه أفعالكم هذه أقوالكم، لكن أعوذ بالله الشيطان كما قال أبوهم، قال فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان إذا تحكم في الإنسان يطلع العجائب، يأتي بالأشياء اللي ما توقعها من أبناء أنبياء، هؤلاء أبناء أنبياء. قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، وزادوا الشر شر، فقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف الشيطان كيف خطواته، يأمرك بالقتل بعدين يقول إن شاء الله بتزين الأمور وبتتوب وبيخلو لك وجه أبيك وبتحصل الدنيا والآخرة، أول شيء الدنيا يخلو لك وجه أبيك والآخرة تكونوا من بعده قوما صالحين. وبعضهم يقول إن الصلاح هنا صلاح حالكم مع أبيكم، ما فكروا في صلاح الآخرة، ولكن تكونوا من بعده قوما صالحين يعني علاقتكم مع أبيكم صالحة بعد ما أزحتم عن وجوهكم هذه العقبة. سبحان الله، مجلس يكاد يكتم الأنفاس، نعوذ بالله من حالهم، ونعوذ بالله من تحكم الشيطان في الإنسان، نعوذ بالله من الحسد، يكاد يخنق الإنسان خنق، وش المجلس هذا، نعوذ بالله من الخذلان. لكن رب العالمين مطلع وهو اللي إليه يرجع الأمر كله، فلذلك ألقى رب العالمين في قلب واحد منهم، يقال إنه يهوذا أحكمهم، وقيل إنه روبيل الكبير، المهم واحد منهم، حنا ما ودنا ندخل في تشعبات المفسرين هذه والتفاصيل اللي ما ذكر الله في القرآن وتشغلنا عن اللي في القرآن، اللي في القرآن هو اللي فيه الفائدة والباقي. المهم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، الله عز وجل ألهم الشيء هذا لأن الله غالب على أمره، ولا هم يتلمضون يريدون سحقه. وانظر كيف اللي يعتمد على الأسباب واللي يعتمد على رب العالمين. لا تقتلوا يوسف، القتل لا تصلوا إلى القتل لأن رب العالمين ردهم عن هذا. وألقوه في غيابة الجب، الجب هو البير اللي ما طويت، ما طووها بالحجارة ولكن جبت في الأرض جبا وتركت، ما وضعوا لها طوي بالحجارة. والغيابة يعني أعماق البير، هذا غيبوه في البير، بعدين يلتقطه بعض السيارة وبعض القوافل ترتاحون منه، وهو أيضا ما تحملون دمه إن كنتم فاعلين. وشوف اللي راضي، الراضي كالفاعل، كل اللي في المجلس هؤلاء كلهم سواء، لأن اللي مو براضي كان يخرج ويتبرأ منهم. انتبهوا يا أخوان من مجالسة أهل الباطل، ترى الحكم واحد والعقوبة واحد، هذول كل العشرة سوا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كيف أخ يصل إلى هالدرجة؟ هو أخي من صلب أبي وأيضا أخوة الدين، كلهم مسلمين وكلهم أبناء النبي، كيف يصل إلى التفكير في القتل؟ وأهون الحلول عندهم الإلقاء في غيابة الجب لغلام يتيم أخوهم، ما نظروا إلى صغره، ما نظروا إلى يتمه، ما نظروا إلى حال أبيهم. يعني نسأل الله العافية، الشيطان أعوذ بالله اللي يعطي الشيطان قياده يوديه المهالك هذه. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. انتهى المجلس، بعدين فتح الستار على مجلس آخر، المجلس الثالث اللي فتح عليه الستار جاءوهم إلى والدهم بينفذون الخطة اللي هم اتفقوا عليها. قالوا يا أبانا ما لك؟ كأن والدهم أحس منهم بالشر وبالكيد، فصار يحفظ يوسف منهم ولا يترك يوسف يذهب معه، وما عاد يأمنهم عليه. فجاءوا يعاتبون والدهم ويقولون يا أبانا ما لك؟ لا تأمنا على يوسف، لماذا لا تأمنا على يوسف؟ وإنا له لناصحون. النصح هو طهارة الباطن، كما قال تعالى إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل، وكما قال الدين النصيحة. هم الآن يقولون نحن بواطننا ناصحة وطيبة ليوسف، فنحن نستغرب ليش ما تأمننا عليه، هو أخونا. وكما قلت لكم البارحة يا الإخوة، سورة يوسف تزيد العقل، تزيد العقل وتمنع الاسترسال مع العاطفة والاسترسال مع الظنون. كم واحد جاك وقال والله أني ناصح لك وهو مثل إخوة يوسف؟ كم واحد جاك بالكلام الزين وهو في المجالس اللي وراك يقول أسوأ الكلام عنك؟ لا تسترسل ولا تظلم أحد، لكن احترس من الناس بسوء الظن. هذا ولا شف، السورة هذه ما نزلت إلا تزكية لنا وزيادة في عقولنا، كما قال في أول آية ثاني آية لعلكم تعقلون. الآن لولا أن الله كشف المجلس اللي قبل هذا كان تقول والله أبناء أنبياء يمكنهم صادقين، يقولون إنا له لناصحون، وهم قبل ذلك يقولون اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. فإذا كان أبناء أنبياء ويفعلون هذا، معناه لا تغتر بمعسول الكلام من أي أحد كان إلا من زكى. وأين الزاكي؟ وأين الزاكي؟ كما قال سفيان احذر الناس واحذرني معهم، لو تخالف أحدهم في رمانه أشاط بدمك إلى سلطان جائر، راح رفع فيك برقية وأنت مخالف في رمانه. سبحان الله العظيم. ولذلك أيها الإخوة، العاطفة عدوة العقل، وإن كان لابد من جزء من العاطفة وهو الميل، لكن العاطفة إذا زادت تكون عاصفة، تكون هوى، والعقل إذا زاد يكون عقال. يكون عقال يمنعك أحيانا من السخاء ومن الشجاعة التفكير في العواقب. أحيانا تحتاج إلى نوع من عدم العقل لكي تقدم. وبعض العقل عقال وبعض العواطف عواصف. أحيانا العواطف المسترسلة هذه هي نوع من قلة العقل، تصديق الناس والاسترسال معهم وحسن الظن والأحلام الوردية هذه، والناس ما زكوا، أكثرهم ما زكى، جهول ظلوم. يقولون ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أنت القرآن هذا ترى مو بتسلية، كم واحد قالك معسول الكلام وتكتشف أنه أبعد شيء عن كلامه، ثم تلدغ مرة ومرتين وعشر وما تتعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع إما أن يرعى الغنم أو يرتع هو، والرتع هو الأكل والشرب والراحة، ويلعب، واللعب محبوب للصغار، ولذلك هم يكلمون النبي يقولون أرسل يوسف معنا يرتع ويلعب. هذا أيضا فيها تزكية، إن الصغار والنساء ما يطالب منهم ما يطالب من الرجال، وإنما بس الإشراف على الحدود العامة ولا يخرجون عن كذا ولا، لكن عاد ما يتحملونه ضعفة، ولذلك أبيح لهم الدف وأبيح لهم الحداء وأبيح لهم التوسع وأبيح لهم أشياء إنهم ضعفة. الحين الرجال ما يصبرون كيف عاد، فلذلك بالعكس إلا كما قال عروة بن الزبير يا بني العبوا الصغار، يعني فإن اللعب في الصغر مروءة في الكبر، بمعنى كل ما في رأسك من اللعب يخرج وأنت ما عليك شرها، وإذا جاء عليك شرها وإذا أنت شبعان من اللعب. يا بني العبوا فإن اللعب في الصغر مروءة في الكبر. وهكذا انظر الأنبياء يقولون للنبي عليه السلام أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، إذن ناصحون وحافظون. قال يعقوب عليه السلام إني ليحزنني أن تذهبوا به، هذا حب له، يقول تراني أنا من يوم تذهبوا به وأنا في حزن لأني فارقت ولأني خايف عليه وأشياء كثير، لكن المهم أنه يقول تراني حزين جدا إذا ذهبت به من عندي. سبحان الله، مع أن الذهب هذا بيطول 80 سنة، لكن هكذا الأنبياء تبتلى، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. هو الآن يحزنه أن يفارق يوسف لحظات يروح يلعب فيها ويرجع، يقول الله ترى يحزنني هذا الأمر، لكن أمر الله عز وجل والله غالب على أمره. إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يقال إن هم كانوا في الشام ومنطقتهم فيها جبال وفيها ذئاب، وصغير ما يمتنع يمكن يجي الذئب يأكله، خاصة إنهم كانوا في دهر وفي مجاعات وأحيانا تمر عليهم، والذئب إذا ما لقى فريسة عود على الإنسان. في احتمالات كثيرة، ممكن إنه أيضا خاف يقتلونه، فعلى الأقل فتح لهم باب ثاني لعلهم ما يقتلونه، أو الله أعلم. المهم إنه قال يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لا زال سبحان الله معتمدين على قوتهم، لئن أكله الذئب ونحن عصبة 10 رجال أشداء وأخونا الصغير هذا معنا ويأكل الذئب من بيننا، إنا إذن لخاسرون. ما فيه مسألة إن الله بيحفظه ومسألة، لا، لأنهم ناويين شيء آخر في كلامهم، حتى ما يظهر فيه أي شيء من الاعتماد على الله، لأن لا زال الشيطان مسيطر والهوى مسيطر، لا زالوا متكلين على أنهم عصبة وعشرة وأشداء، من أين يجي الذئب؟ هم ناويين شيء ثاني. طيب، أمر الله عز وجل واللي دبره أذن لهم يوسف يعقوب وأخذوا يوسف. هذا المجلس الثالث انتهى. المشهد الرابع قال تعالى فلما ذهبوا به، يعني ألحوا على يعقوب حتى ظفروا بيوسف عليه السلام، ذهبوا به. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، عزموا على تنفيذ الخطة، ويوسف الآن ما عاد يملك من أمره شيء، غلام وعشرة رجال أشداء وقفوا به أخذوه وابتعد عن والده وابتعد أمر الله سبحانه وتعالى، وأجمعوا وعزموا وفعلوا، ذهبوا إلى جب على طريق القوافل، جب حتى غير مطوي، وألقوه في غيابة الجب، والتفاصيل كثيرة كيف ألقوه وكيف كذا، ما ودنا حنا ودنا بس اللي اقتصر عليه القرآن. المراد أنهم رموه في الجب، لكن سبحان الله كل مصيبة يجي معها لطف من الله سبحانه وتعالى. قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كل مصيبة ضخمة وعظيمة ينزل معها لطف من الله، ولذلك أنت تستغرب اللي تعرض المصيبة كيف صبر، لأنه هو أصلا نزل مع المصيبة لطف من الله عز وجل. يوسف الآن في غاية المأساة، طفل صغير، غلام صغير، وفي أعماق بير وفي جب ظلام، ولا أكل ولا شرب، وألقوه في تلك اللحظات الحالكة، وأوحينا إليه إلى يوسف إما بإلهام وإما بملك، لكن وحي، والله عز وجل ذكر في سورة الشورى أنواع الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يعني إلهام، أو من وراء حجاب مثل موسى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. المهم أنه جاه وحي، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، معناه في بشرى أنك تسلم، وفي بشرى أنك بتمكن وبتصير أنت الأعلى، وفي بشرى أنك بتذكرهم بالجريمة اللي فعلوها هذه وهم لا يشعرون. إما أن الخطاب لا زال ليوسف يعني وهم لا يشعرون، وإما أن الخطاب لمحمد أن الله عز وجل أن الوحي لتنبئنهم بأمرهم هذا، ثم قال الله لمحمد وهؤلاء لا يشعرون. جاء وحي ليوسف وجاء تثبيت وجاء بشارة وجاء خير وهم لا يشعرون، ما يدرون، حسبون الأمر على تدبيرهم هم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله كيف أثر اللطف هذا من الله عز وجل. ولذلك رب العالمين لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. رب العالمين أود لأوليائه من الوالد الودود، ما يترك. سبحان الله اللي يظن برب العالمين أنه يتخلى عن أوليائه، هذا ظن بربه أقبح ظن، ما يتخلى عنه، مستحيل يتخلى عنه، يستحيل في صفاته وأسماءه أنه ينساهم ولا يتخلى عنهم ولا يغفل عنهم طرفة عين. لكن عاد كون يأتيهم المكروه هذا من حكمته جل وعلا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. وكذلك يعقوب نزل عليه لطف، ولا الفاجعة تفت الكبد فت كما قالت عائشة رضي الله عنها، واحتجت بكلام أبو يوسف ضيعت اسمه، قالت لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون في حديث الإفك. لكن وش قالت عائشة؟ قالت ظننت أن البكاء صادع كبدي. شوف تخيل أن يأتيك فاجعة تظن أن البكاء والحزن بيصدع كبدك ويفتتها، هذا اللي حصل ليوسف وبيضت عيناه من الحزن، لكن نزل لطف ونزل تصبير وعلى مقامه هو. طيب انتهى المشهد هذا، رموه في البير ونفذوا اللي عندهم وبردت العداوة. ولذلك أيها الأخوة يقول بعض العلماء إن هذا نزل للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيت وتسلية، لأن الحسد يأتي من الأقارب، والنبي صلى الله عليه وسلم حسدوه جماعته، عمانه وعيال عمه وأقرب الناس اللي هم اللي حسدوه. يقولون العرب الحسد في الأقارب والعداوة في الجيران، الجار في الغالب يكون عداوة، والقريب الحسد يأتيك من القريب، أحيانا من أخوك، شوف هذول أبناء أنبياء حسدوا أخوهم، فهذه تسلية. نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، يحمله الحسد على أن يلقي، أراد قتل أخوه، ثم أهون الحلول أن يلقيه في غيابة الجب وهو طفل صغير. سبحان الله، نعوذ بالله من حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. المهم المشهد هذا انتهى بمرارته وبحلاوته، فيه مرارة وفيه حلاوة، المرارة الإلقاء في غيابة الجب، والحلاوة اللطف كذا، النسيم اللي جاء في وسط الجب، والوحي اللي جاء ليوسف أبشر، تراك بتسلم وتراك بتمكن وتراك بتذكرهم بفعلهم هذا وأنت الأعلى. يأتي المشهد اللي بعده أيضا مرارة شديدة وأيضا زيادة في العقل، ما كل واحد يبكي ولا يتضعف صادق أبدا. ولذلك أكثر الناس يسترسلون مع العواطف، حتى لا شاف الصورة في التلفزيون كل الناس حتى يمكن يخرج عن طوره ويروح، كم واحد راح للجبهات كلها ضلال وشرك بس شاف في التلفزيون مناظر وهاجت عاطفته، والمؤمن مقيده الإيمان. ولذلك يقولون إن القضاء القاضي ترى يزيد عقله مع وظيفته هذه. ليه؟ لأنه أول ما يتعين يشوف ناس يبكون وناس يشقون ثيابهم مظلومين ويميل معهم، وبعدين يكتشف أنهم أفجر الناس وأظلم الناس مرة مرتين ثلاث. بعدها لو يجيه واحد عينه مفقوعة تسيل ما يهز فيه شعره، لأن يجي خصمه يمكن خصمه مفقوع عيونه ثنتين. فالقضاء لأن القضاء على تماس مع الناس، كل يوم يجيه أمواج بشرية يتحاكمون له ويشوف طبايع الناس عن قرب، مع الوقت يزيد عقله لأن العاطفة تخف والعقل يزيد. ولا عاد تلقى القاضي أنت حاضر المجلس تقول يا ولد كيف هذا، ما الناس تبكي قدامه، لأنه قد مر عليه مليون واحد يبكي وطلع هو الظالم، فلذلك ما عاد ما يتحرك في شيء. أنت بدون قضاء وبدون ما تبتلى يكون عندك نوع عقل أنك ما تنجرف. ولذلك الخلقين اللي يحبهم الله الحلم والأناه، لا تستعجل ولا تطيش أيا كان، لين تشوف وش الأمر. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، العشاء ويبكون، وهم ظلموا أجرموا في حق أبيهم في حق أخيهم وفي حق نفوسهم. وش بعد البكاء؟ انفتح المشهد، دخلوا على أبيهم، وين يوسف؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. وأيضا فيه أن السباق إنه من هوايات الأنبياء وابناء الأنبياء، ما في شيء، يعني الناس إذا راحوا في البرية سابقون، ولذلك حتى القمار يجوز فيه، في السباق على الإبل والخيل أو حتى على الأرجل، الشيء اللي يعين على الجهاد. والسباق والمصارعة هذه من هوايات العرب ومن ما يعين على الجهاد. إنا ذهبنا، ولا فيه نقص المروءة، بل النبي صلى الله عليه وسلم سابق زوجته. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. بعدين الكاذب، لأن الصورة هذه تعطيك النفسيات كلها كما قلت بالبارحة، ولا مية نفسية، الكاذب يصير متوتر ويصير هو أصلا مقتنع أنه كاذب، ولذلك اللي عنده فراسة يعرف الكاذب من وجهه ومن كلامه. هو لا ما كملوا كلامهم ولا بعد كذبهم، قالوا وما أنت بمؤمن لنا. طيب أنا ما بعد قلت شيء، لكن هو مثل ما قال كاد المريب بأن يقول خذوني، أنت تراك ماك مصدقنا، أكيد مو مصدقكم على الكلام هذا، مو مصدقكم. إيه تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولذلك المرة الثانية هم أخذوا أخوه كانوا صادقين ولا عاد صدقهم يوسف يعقوب. وكما قال بعض السلف يقول من عقوبة الكاذب ألا يقبل صدقه، ومن عقوبة المبتدع ألا ينظر في محاسنه عند الناس اللي فيها خير. وما أنت بمؤمن لنا، شوف الكلام فيه توتر وفيه يعني الجريمة دائما تسبب مثل هذا، ولو كنا صادقين. طيب وش البينات؟ إن أكل الذئب وجاءوا على قميصه بدم كذب، ذبحوا جدي وأكلوه وصبوا الدم على القميص وقالوا هذا دم يوسف. وجاءوا على قميصه بدم كذب، الدم نفسه كذب وفعلهم كذب، هذا القميص الأول، والقميص الثاني اللي شقت المرأة، والقميص الثالث اللي جت فيه رائحة يوسف. ففي الآثار قالوا وين قميص؟ فوروه قميص، قال الذيب أرحم منكم، الذيب أكله ما شق قميصه، ما شاء الله ظريف الذيب هذا، طلع يوسف وأكله والقميص ما جاء شيء. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، خلاص وقعت المصيبة وعرف أنهم فعلوا شيء، لكن هو عنده يقين من الرؤيا أنه يوم من الدهر بيرجع ليوسف، لكن ما يدري. ولذلك قال أنتم سولت وزينت وطوعت لكم أنفسكم أمرا، الله أعلم اللي فعلته ما هو. وأما أنا وربي فصبر جميل، والصبر الجميل اللي ما مع شكوى للناس، هذا الصبر اللي يوصف بالجمال، لأن القرآن فيه الصفح الجميل وفيه الصبر الجميل وفيه واحدة ثالثة بعد، لكن الصبر الجميل اللي ما تشكي للناس فيه، تشكي ربك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كما قال، هذا الصبر اللي يوصف بأنه جميل. ثم بعدين ما اتكل على نفسه، لأن المصيبة كانت فاجعة يعني فلذت كبده وحب الناس إليه، أخذ منه وبأيدي أبنائه، يعني طعن بأيدي أبنائه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. يعني الله أطلب منه العون وأطلب منه اللطف وأطلب أن يعيني على هذه المصيبة وعلى هالفاجعة وعلى ذهاب يوسف وعلى فعلكم به على ما تصفون. إذن لم يخلوا لهم وجه أبيهم، بل استعان بالله عليهم، والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة لما أصابت المصيبة: لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. أيضا انتهى المشهد هذا، ويعقوب عليه السلام عزم على أن يصبر لأمر الله، ووفق الله عز وجل، ونبي من أنبياء الله والأنبياء أشد الناس، ويوسف صبر في جبه، وهؤلاء أخذوا يحومون حول موطن الجريمة. وهذه من قواعد الأمن الآن، أن المجرم دائما يحوم حول مكان الجريمة، يعني صاروا حول الجب يشوفون من بيشتريه من بيطلعه، وبعدين جاءوا سيارة واشتروه، وسيأتي إن شاء الله أمرهم. الله المستعان. سبحان الله، ما كل مشهد أعجب من اللي قبله، مشاهد وراء بعض وراء بعض وراء بعض إلى نهاية القصة. ولذلك هي والله هي العقل، وهي التنفيس، وهي الخلق، وهي التزكية، وهي العلم، كل شيء فيها هالقصة هذه. لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يتوب علينا وأن يعصمنا وأن يكفينا شر الشيطان وشركه وشر النفس الأمارة بالسوء. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.